وإنه افتحفق ويا يفصل حق قُنْ عَلَى قُضِيَ سَمَّى أَجَلُ فِي رَفْعِهِمْ صِبْكًا ظُبًا وَقُصُرْ وَلَا أَدْرَاكَ لَا أُقْسِمُ لُولَا زِنْهَلَا خُلْفٌ وَعَمَّا يُشْرِكُوكَ النَّحْلِ مَعْ رُومٍ سَمَانَ الْكَمْ وَيَمْكُرُوا شَفَعْ وكم ثمن ينشر في يسير متاع لا حفص وقطع ظفر رمد سكونا باء تبلت شفا لا يهدي خفهم ويكسر صرفا والهاء نل ظلما وأسكن ذا بدا خلفهما شفا خذ الإخفى حدا خلف به ذق تفرح غث خاطب وتجمع ثبكا مغ واكسر يعزب ضما مع رم أصغر ارفع أكبرا ظل فتنصل فاجمع وافتح غرا خلف وظن شركاؤكم وخف تتبعان النون من له اختلف يكون صف خلفا وأنه شفا فاكسر ونجعل بنون صرفا إني لكم فتحا روى حق ثنا عميت اضمم شد صحب نونا من كل فيهما علا مجرى اضمما صف كم سما ويا بني افتح نما وحيث جاء حفص وفي لقمانا لخرى هدى علم وسكن زانا وأولا دن عمل كعلما غير صب الرفع ظهير الرسما تسألني فتح النون دم للخلف واشدد كما حرم وعم الكهف يومئذ مع سال فافتح إذ رفا ثق نملك في مدن نو كفا فزع وعكسوا ثمود هاهنا والعنكب الفرقان عجظ بيفنا والنجم نل في ظنه اكسر نوني رد لثمود قال سلم سكني واكسره وقصر مع ذرو في ربا يعقوب نصب الرفع عن فوز كبا وامرأتك حبر أنسر فسر صل حرم وضم سعد شفاع دل إن كل الخف دنت لص وشد لما كطارق نهن كن في ثمد يا ياسين في ذا كم نوى لا مزلف ضم ثنا بقية ذق كسر وخف يا أبت افتح حيث جاء كم ثطعا آيات نفرد غيابات معا فاجمع مدى يرتع ويلعب نون دا حز كيف يرتع كسر جزم كم مدى بشرايا حذف ليا كفا هي تكسرا عم وضم لدى الخلف درا واهمز لنا والمخلصين الكسر كم حق ومخلصا بكا فحق عم حاشا معا صل حز وسجن أولا فتح ضبا ودأبا حرك علا ويعصر خاطب شفا حيث يشاء نون دنا وياء يرفع من يشاء ظل ويا نكت الشفا فتيان في